كما تضع كل انثى من البشر في فجر يوم من ايام ربيع بجوار البيت العتيق، ثم عاشت له حتى بلغ السادسة من عمره، فسعد به الى قبر ابيه بيثرب، ثم خلفته وحيدا في الطريق الى مكة. ولم تدري بركة وهي تودع الجسد الساكن تلك الحفرة النائية في صحراء الحجاز ان الراحلة قد تركت وراءها ذكرا خالدا يقهر الزمن ويغلب الفناء. ولا احست وهي تبكي سيدتها في ذاك القفر الموحش ان قوما ممن امنوا بابن السيدة آمنة قد زاروا قبرها بعد اعوام، فخيل اليهم ان الجن تنوح عليها منشدة نبكي الفتاة البرة الامينة ذات الجمال العفة الرزينة زوجة عبد الله والقرينة ام نبي الله ذي السكينة، لو فوديت لفوديت سمينة وللمنايا شفرة سمينة، لا تبقين ضاعنا ولا ضعينة الا اتت وقطعت وتينة. ولم يقدر احد ممن شهدوا رقدتها في مضجعها الاخير بالابواء ان سوف يأتي حين من الدهر تبعث فيه الراقدة ثم لا يموت لها ذكر من بعد ذلك ابدا، بل تظل صورتها تتنقل عبر الاجيال باهرة السنة والبهاء، ويظل اسمها خالدا على مر العصور والادهار يحف به جلال امومتها العظمى التي لبست وسوف تلبس دائما، تستثير انبل ما في وجدان المؤمنين من انفعال، وتلهم شعراءهم روائع القصيد. وهذه الدنيا تصغي في الليلة المباركة من ربيع كل عام هجري الى هتاف المحتفلين بذكرى الساعة الغراء التي قامت فيها آمنة عن ولدها سيد البشر. كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء. هامش من همزية البوصيري، انظرها في ديوانه. انتهى الهامش. سلام على آمنة سيدة الأمهات ووالدة النبي المصطفى المبعوث خاتما للرسل الأنبياء عليهم السلام. الكتاب الثاني نساء النبي عليه الصلاة والسلام. مقدمة. هذا حديث عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، اعرضه في صور متتابعة للسيدات الكريمات اللواتي اظللن هذا البيت، وكان لكل منهن اثرها في حياة زوجهن المصطفى عليه الصلاة والسلام ومكانها في تاريخه العظيم وسيرته الخالدة. ولم اكتب كلمة واحدة من هذا الحديث حتى قرأت ما في مكتبتنا من مصادر ومراجع لهذا الجانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، مبتدئة بالقرآن الكريم والحديث وكتب السيرة والتفسير ثم التراجم والتاريخ، وطالعت ما في خزانتي من كتب للمستشرقين في هذا الموضوع. على اني حين بدأت اكتب خليت هذا الحشد من المؤلفات الى جانبي ارجع اليه كلما عدت وكلما دعت حاجة او ضرورة، وتركت قلمي يصور حياة امهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تمثلتها بعد ان وعيت الذي قرأت.